السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. حياكم الله وبياكم، كيف حالكم؟ أبياكم يا سيدي. إن شاء الله بإذن الله اليوم الختم بإذن الله تعالى، إن شاء الله ولكن حاضر. نجعل مجلسا خاصا ندعو فيه الشيوخ بعد العيد إن شاء الله، ونجمع فيه يعني أطراف تفسير، لعل يكون مثلا سورة الناس مع سورة مع الفاتحة، وتكون يعني المجلس يشمل أطراف كتب التفسير هذه التي سنجمع منها هذا بإذن الله إن شاء الله التفسير حاضر بعد. يا سيدي، حاضر يا سيدي. إن شاء الله، لأن الأيام هذه الكل منشغل، وتقريبا يعني حضور الشيوخ سيكون قليل، نخليها بعد العيد إن شاء الله، لكن اليوم نختم بإذن الله. إن شاء الله حاضر يا سيدي، حاضر إن شاء الله. يلا بارك الله فيك. اليوم عندنا جزء عامة، نعم حياكم يا حوش. سيدي، نعم عندنا جزء عام يا سيدي. نبدأ يا سيدي؟ نعم نبدأ. بسم الله. حاضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبأسانيدكم إلى الإمام البغوي في مختصر تفسيره سورة النبأ. عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن، جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر أن تساؤلهم عن ماذا، فقال: عن النبأ العظيم. قال مجاهد والأكثرون: هو القرآن، دليله قوله: قل هو نبأ عظيم. وقال قتادة: هو البعث الذي هم فيه مختلفون، فمصدق ومكذب. كلا سيعلمون، كلا نفي يقول هم سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور. ثم كلا سيعلمون، وعيد لهم على إثر وعيد. ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا فراشا، والجبال أوتادا للأرض حتى لا تميد، وخلقناكم أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا، وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لأبدانكم، وجعلنا الليل لباسا غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته، وجعلنا النهار معاشا، المعاش العيش، وكل ما يعاش فيه فهو معاش، أي جعلنا منها سببا للمعاش والتصرف في المصالح، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يريد سبع سماوات، وجعلنا سراجا، يعني الشمس، وهاجا، مضيئة، منيرة، وأنزلنا من المعصرات، يعني الرياح التي تعصر السحاب. وقال أبو العالية: المعصرات هي السحاب، ماء ثجاجا، أي صبابا. وقال قتادة متتابعا يتلو بعضه بعضا: لنخرج به، أي بذلك الماء، حبا وهو ما يأكله الناس، ونباتا ما تنبته الأرض مما تأكله الأنعام، وجنات ألفافا ملتفة بالشجر. إن يوم الفصل يوم القضاء بين الخلق كان ميقاتا لما وعد الله من الثواب والعقاب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، زمرا زمرا، من كل مكان للحساب. وفتحت السماء، أي شقت لنزول الملائكة، فكانت أبواب، أي ذات أبواب، وقيل تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبوابا وطرقا. وسيرت الجبال عن وجه الأرض فكانت سرابا، أي هباء منبثا لعين الناظر كالسراب. إن جهنم كانت مرصادا، طريقا وممرا، فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار. وقيل كانت مرصادا، أي معدة لهم. وقيل هو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته، والمرصاد فيه العدو. وقوله إن جهنم كانت مرصادا، أي ترصد الكفار، للطاغين أي للكافرين مآبا، مرجعا يرجعون إليه. لابثين فيها أحقاب، جمع حقب، والحقب ألواح 80 سنة، كل سنة 12 شهر، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. قال الحسن: إن الله لم يجعل لأهل النار مدة، بل قال: لابثين فيها أحقاب. فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد، فليس للأحقاب عدة إلا الخلود، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال الحسن وعطاء: لا يذوقون فيها بردا، أي روحا وراحة. قال مقاتل: لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حر، ولا شرابا ينفعهم من عطش، إلا حميما وغساقا. الغساق الزمهرير يحرقهم ببرده. وقال صديد أهل النار جزاء وفاقا، أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يخافون أن يحاسبوا. والمعنى أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا يأتهم ولا بأنهم يحاسبون، وكذبوا بآياتنا، أي بما جاء به الأنبياء كذابا، يعني تكذيبا. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وكل شيء من الأعمال بيناه في اللوح المحفوظ. فذوقوا، أي يقال لهم فذوقوا، فلن نزيدكم إلا عذابا. قوله عز وجل: إن للمتقين مفازا، فوز ونجاة من النار. وقال الضحاك متنزها: حدائق وأعناب، يريد أشجار الجنة وثمارها، وكواعب جواري نواهد قد تكعبت ثديهن، واحدتها كاعب، أتراب مستويات في السن، وكأسا دهاقا. قال ابن عباس والحسن: مترعة مملوءة. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: متتابعة. قال عكرمة: صافية، لا يسمعون فيها لغوا باطلا من الكلام، ولا كذابا تكذيبا، لا يكذب بعضهم بعضا. جزاء من ربك عطاء حسابا، أي جازاهم جزاء وأعطاهم عطاء حسابا، أي كافيا وافيا. يقال: أحسبت فلانا، أي أعطيته ما يكفيه، حتى قال: حسبي رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه. وقال الكلبي: لا يملكون شفاعة إلا بإذنه. يوم يقوم الروح، أي في ذلك اليوم، والملائكة صفا، واختلفوا في هذا الروح. قال الشعبي: والضحاك هو جبريل. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: الروح ملك من الملائكة، ما خلق الله مخلوقا أعظم منه. فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفا، وقامت الملائكة كلهم صفا واحدا. وقال مجاهد وقتادة وأبو صالح: الروح خلق على صورة بني آدم، وليس بناس يقومون صفا والملائكة صفا. وقال الحسن: هم بنو آدم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صواب: في الدنيا، أي حقا. وقيل قال: لا إله إلا الله، ذلك اليوم الحق الكائن الواقع، يعني يوم القيامة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا وسبيلا بطاعته، أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني العذاب في الآخرة، وكل ما هو آت قريب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي كل امرئ يرى في ذلك اليوم ما قدم من العمل مثبتا في صحيفته، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يتمنى ذلك. سورة النازعات. والنازعات غرقا، يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم، كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد. والمراد بالإغراق المبالغة في المد. والناشطات نشطا، هي الملائكة تنشط النفس المؤمن، أي تحل حلا رفيقا فتقبضها، كما ينشط العقال من يد البعير، أي يحل برفق. والسابحات سبحا، هم الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين، يسلونها سلا رفيقا، ثم يدعونها حتى تستريح كالسابح بالشيء في الماء يرفق به. وقال قتادة: هي النجوم والشمس والقمر. قال الله تعالى: وكلهم في فلك يسبحون. وقال عطاء: هي السفن. فالسابقات سبقا. قال مجاهد: هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح. وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، وقال قتادة: هي النجوم يسبق بعضها بعضا في السير. وقال عطاء: هي الخيل. فالمدبرات أمرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها، وجواب هذه الأقسام محذوف على تقديره: لا تبعثن ولا تحاسبن. وقيل جوابه قوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقيل هي فيه تقديم وتأخير، تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقا. قوله عز وجل: يوم ترجف الراجفة، يعني النفخة الأولى يتزلزل ويتحرك لها كل شيء ويموت منها جميع الخلق، تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية، ردفت الأولى وبينهما 40 سنة. قال قتادة: هما صيحتان، فالأولى تميت كل شيء والأخرى تحيي كل شيء بإذن الله عز وجل. وقال مهاجد: وأصل الرجفة الصوت والحركة. قلوب يومئذ واجفة، خائفة قلقة مضطربة، أبصارها خاشعة ذليلة، كقوله: خاشعين من الذل الآية. يقولون يعني المنكرين للبعث إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون من بعد الموت، أئنا لمردودون في الحافرة، أي إلى أول الحال وابتداء الأمر، فنصير أحيانا بعد الموت كما كنا، أئذا كنا عظاما نخرة بالية. قالوا يعني المنكرين: تلك إذا كرة خاسرة، رجعة خائبة، يعني إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت. قال الله عز وجل: فإنما هي، يعني النفخة الأخيرة، زجرة صيحة واحدة يسمعونها، فإذا هم بالساهرة، يعني وجه الأرض، أي صاروا على وجه الأرض بعدما كانوا في جوفها. قوله عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ يقول: قد جاءك يا أيها النبي حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فقال يا موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى على وتكبر وكفر بالله، فقل هل لك إلى أن تزكى. قرأ أهل الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي: أن تزكى، أي تزكى، أي تتزكى وتتطهر من الشرك. وقرأ الآخرون بالتخفيف: أي تسلم وتصلح. قال ابن عباس: تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده فتخشى عقابه. فأراه الآية الكبرى وهي العصا واليد البيضاء، فكذب بأنهما من الله وعصى، ثم أدبر تولى وأعرض عن الإيمان، يسعى يعمل بالفساد في الأرض، فحشر فجمع قومه وجنوده، فنادى لما اجتمعوا، فقال: أنا ربكم الأعلى، فلا رب فوقي. وقيل أراد أن الأصنام أرباب وأنا ربكم وربها، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. إن في ذلك الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى لعبرة عظة لمن يخشى الله عز وجل. ثم خاطب منكري البعث فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله واحد. ثم وصف من خلق السماء فقال: بناها، رفع سمكها سقفها فسواها بلا شقوق ولا فطور، وأغطش أظلم ليلها، والغطش والغبش الظلمة، وأخرج ضحاها، أبرز وأظهر نهارها ونورها، وأضافهما إلى السماء لأن الظلمة والنور كلاهما ينزل من السماء. والأرض بعد ذلك، بعد خلق السماء، دحاها بسطها، والدحو البسط، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني النفخة الثانية التي فيها البعث وقامت القيامة، وسميت القيامة طامة لأنها تطم على كل هائلة من الأمور فتعلو فوقها وتغمر ما سواها. والطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما عمل في الدنيا من خير وشر. وبرزت الجحيم لمن يرى، قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. فأما من طغى في كفره وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عن المحارم التي تشتهيها، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ظهورها وثبوتها؟ فيما أنت من ذكراها لست في شيء من علمها وذكرها، أي لا تعلمها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها، أي منتهى علمها عند الله. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما ينفع إنذارك من يخافها. كأنهم يعني كفار قريش يوم يرونها يعاينون يوم القيامة لم يلبثوا في الدنيا وقيل في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، معناه آخر يوم أو أوله. سورة عبس، عبس كلح وتولى أعرض بوجهه أن جاءه الأعمى، وهو ابن أم مكتوم واسمه عبد الله بن شريح الفهري، وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف وأخاه أمية يدعوهم إلى الله يرجو إسلامهم. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله. فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مقبل على غيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه، وأقبل على القوم الذين يكلمهم، فأنزل الله هذه الآية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه، وإذا رآه قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وما يدريك لعله يزكى، يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك، أو يذكر يتعظ فتنفعه الذكرى الموعظة. أما من استغنى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: عن الله وعن الإيمان بما له من المال، فأنت له تصدى، تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه. وما عليك ألا يزكى، ألا يؤمن ولا يهتدي، إن عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى يمشي يعني ابن آم يمشي يعني ابن أم مكتوم وهو يخشى الله عز وجل، فأنت عنه تلهى، تتشاغل وتعرض عنه. كلا زجر، أي لا تفعل بعدها مثلها. إنها يعني هذه الموعظة تذكرة، موعظة وتذكير للخلق. فمن شاء من عباد الله ذكره، أي اتعظ به، ثم أخبر عن جلالته عنده فقال: في صحف مكرمة، يعني اللوح المحفوظ، وقيل كتب الأنبياء. دليله قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، مرفوعة رفيعة القدر عند الله عز وجل، وقيل مرفوعة يعني في السماء السابعة مطهرة لا يمسها إلا المطهرون، وهم الملائكة بأيدي سفرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: كتب، وهم الملائكة الكرام الكاتبون. وقال الآخر: هم الرسل من الملائكة، واحدهم سفير وهو الرسول، وسفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح. ثم أثنى عليهم فقال: كرام برر، أي كرام على الله برر مطيعين، جمع بار. قوله عز وجل: قتل الإنسان، أي لعن الكافر، ما أكفره، ما أشد كفره، مع كثرة إحسانه إليه وآياديه عنده على طريق التعجب. ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خالقه، فقال: من أي شيء خلقه، لفظه استفهام ومعناه التقرير. ثم فسره فقال: من نطفة خلقه فقدره أطوارا، نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه، ثم السبيل يسره، أي طريق خروجه من بطن أمه. وقال الحسن ومجاهد: يعني طريق الحق والباطل سهل له العلم به. وقيل: يسر على كل أحد ما خلقه له وقدر عليه، ثم أماته فأقبره، جعل له قبرا يوارى فيه، ثم إذا شاء أنشره، أحياه بعد موته. كلا، رد عليه، أي ليس كما يقول ويظن هذا الكافر، لما يقضي ما أمره، أي لم يفعل ما أمره به ربه ولم يؤدي ما فرض عليه. ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف قدره ربه ودبره له وجعله سببا لحياته. ثم بين فقال: أنا صببنا الماء صبا، يعني المطر، ثم شققنا الأرض شقا بالنبات، فأنبتنا فيها حبا، يعني الحبوب التي يتغذى بها، وعنبا وقضبا، وهو القت الرطب، سمي بذلك لأنه يقضب في كل الأيام، أي يقطع، يقضب في كل الأيام أي يقطع. وزيتونة، وهو ما يعصر منه الزيت، ونخلة جمع نخلة، وحدائق غلبة غلاظة. وقال مجاهد ومقاتل: الغلب الشجر الملتفة بعضها في بعض. وفاكهة، يريد ألوان الفاكهة، وأبا يعني الكلأ والمرعى الذي لم يزرعه الناس. مما يأكله الأنعام والدواب. قال عكرمة: الفاكهة ما يأكل الناس، والأب ما يأكله الدواب. متاعا لكم، منفعة لكم، يعني الفاكهة، ولأنعامكم، يعني العشب. ثم ذكر القيامة فقال: فإذا جاءت الصاخة، يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في أسماعها حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه، لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يشغله عن شأن غيره. وجوه يومئذ مسفرة، مشرقة مضيئة، ضاحكة بالسرور، مستبشرة، فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل. ووجوه يومئذ عليها غبرة، سواد، وكآبة مما يشاهدونه من الغم والهم. ترهقها قترة، تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف. أولئك الذين يصنع بهم هذا هم الكفرة الفجرة، جمع الكافر، جمع الكافر والفاجر. سورة التكوير. إذا الشمس كورت، أصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعض، فمعناه أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف، فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. وإذا النجوم انكدرت، أي تناثر من السماء وتساقطت. وإذا الجبال سيرت على وجه الأرض فصارت هباء منبثا. وإذا العشار عطلت، وهي النوق الحوامل التي أتى على حملها 10 أشهر، واحدتها 10، لما جاءهم من أهوال يوم القيامة. وإذا الوحوش، يعني دواب البر، حشرت، جمعت بعد البعث ليقتص لبعضها من بعض. وإذا البحار سجرت، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوقدت فصارت نارا تضطرم. وقال مجاهد ومقاتل: يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح، فصارت البحور كلها بحرا واحدا. وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار. وقال الحسن: يبست. وإذا النفوس زوجت، يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. وهذا قول عكرمة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته، اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. وقال عطاء مقاتل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين. وروي عن عكرمة قال: وإذا النفوس زوجت، ردت الأرواح في الأجساد. وإذا الموءودة سئلت، وهي الجارية المدفونة حية. وإذا الموءودة سئلت، وهي الجارية المدفونة حية، بأي ذنب قتلت؟ ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها، لأنها تقول: قتلت بغير ذنب. وإذا الصحف نشرت، يعني صحائف الأعمال تنتشر للسحاب للحساب. وإذا السماء قشطت، قال الفراء: نزعت فطويت. وقال الزجاج: قلعت كل كما يقلع السقف. وقال مقاتل: تكشف عمن فيها. ومعنى الكشط رفعك شيئا عن شيء قد غطاه، كما يكشط الجلد عن السنام. وإذا الجحيم سعرت، قرأ أهل المدينة والشام، وحس عن عاصم سعرت بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف، أي أوقدت لأعداء الله. وإذا الجنة أزلفت، قربت لأولياء الله، علمت عند ذلك كل نفس ما أحضرت من خير أو شر. وهذا جواب لقوله: إذا الشمس كورت، وما بعدها قوله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. معناه: أقسم بالخنس. قال قتادة: هي أقسم بالخنس. قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار، فتخفى فلا ترى. وقال ابن زيد: معنى الخنس أنها تخنس، أي تتأخر عن مطالعها في كل عام، تأخيرا تتأخره عن تعجيل ذلك الطلوع، تخنس عنه بتأخرها. والكنس أي تكنس بالنهار فلا ترى، والليل إذا عسعس. قال الحسن: أقبل بظلامه. وقال الآخرون: أدبر. تقول العرب: عسعس الليل، وسعسع إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير. والصبح إذا تنفس أقبل وبدا أوله، وقيل امتد ضوءه وارتفع. إنه، يعني القرآن، لقول رسول كريم، يعني جبريل، أي نزل به جبريل عن الله تعالى، ذي قوة عند ذي العرش مكين، في المنزل مطاع ثم أمين، أي في السماوات تطيعه الملائكة، ومن طاعة ومن طاعة الملائكة إياه أنهم فتحوا أبواب السماوات ليلة المعراج في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح خزنة الجنة أبوابها بقوله آمين على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه. وما صاحبكم بمجنون يقول لأهل مكة، وما صاحبكم يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون. وهذا أيضا من جواب القسم، أقسم على أن القرآن نزل به جبريل، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس كما يقوله أهل مكة، وذلك أنهم قالوا إنه مجنون وما يقول من عند نفسه، وما يقول من عند نفسه. ولقد رآه يعني رأي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته بالأفق المبين، وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق، وما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب أي الوحي وخبر السماء، وما أطلع عليه مما كان غائبا عنه من الأنباء والقصص بضنين، يقول إنه يأتيه علم الغيب فلا يبخل به عليكم، بل يعلمكم ويخبركم به ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلوانا. وما هو يعني القرآن بقول شيطان رجيم؟ قال الكلبي يقول إن القرآن ليس بشعر ولا كهانة كما قالت قريش، فأين تذهبون أي أين تعدلون عن هذا القرآن وفيه الشفاء والبيان؟ قال الزجاج أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم. ثم بين فقال إن هو أي ما القرآن إلا ذكر للعالمين، موعظة للخلق أجمعين، لمن شاء منكم أن يستقيم أي يتبع الحق ويقيم عليه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه، وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله. وفيه إعلام أن أحدا لا يعمل خيرا إلا بتوفيق الله، ولا شرا إلا بخذلانه. سورة الانفطار. إذا السماء انفطرت انشقت، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت، وإذا البحار فجرت، فجر بعضها في بعض، واختلط العذب بالملح فصارت بحرا واحدا، وإذا القبور بعثت وقلب ترابها، وبعث من فيها من الموتى أحياء، علمت نفس ما قدمت وأخرت، قيل ما قدمت من عمل صالح أو سيء، وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة، وقيل ما قدمت من الصدقات وأخرت من التركات. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما وجب عليك؟ والمعنى ماذا أمنك من عقابه؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، قرأ أهل الكوفة بالتخفيف، فصرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، حسنا وقبيحا وطويلا وقصيرا. وقرأ الآخرون بالتشديد أي قومك وجعلك معتدل الخلق والأعضاء في أي صورة ما شاء ركبك. قال مجاهد في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم. وذكر الفراء قولا آخر، إما طويلا أو قصيرا أو حسنا أو غير ذلك. كلا بل تكذبون بالدين بالجزاء والحساب، وإن عليكم لحافظين رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم، كراما على الله كاتبين يكتبون أقوالكم وأعمالكم، يعلمون ما تفعلون من خير أو شر. قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصيه. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها، يدخلونها يوم الدين يوم القيامة، وما هم عنها بغائبين. ثم عظم ذلك اليوم فقال وما أدراك ما يوم الدين، كرر تفخيما لشأنه، فقال ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال مقاتل يعني لنفس كافرة شيئا من المنفعة، والأمر يومئذ لله أي يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا شيئا كما ملكهم في الدنيا. سورة المطففين. ويل للمطففين يعني الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس. ثم بين المطففين من هم فقال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وأراد إذا اكتالوا من الناس أي أخذوا منهم وعلى يتعاقبان، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي كالوا لهم أو وزنوا لهم أي للناس. وقوله يخسرون أي ينقصون. ألا يظن يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم، أي لأمره ولجزائه ولحسابه. قوله عز وجل: كلا، ردع، أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا. وتمام الكلام ها هنا. وقال الحسن: كلا ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقا، إن كتاب الفجار الذي كتبت فيه أعمالهم لفي سجين، الذي كتبت فيه أعمالهم لفي سجين. قال عبد الله بن عمرو: سجين هي الأرض السابعة السفلى، فيها أرواح الكفار. وقال عطاء الخراساني: هي الأرض السفلى وفيها إبليس وذريته. وقال وهب: هي آخر سلطان إبليس. وقال عكرمة: لفي سجين، أي لفي خسار وضلال. وقال الأخفش: هو فعيل من السجن، وكما يقال فسيق وشريب، فسيق وشريب معناه لفي حبس وضيق شديد. وما أدراك ما سجين؟ قال الزجاج: أليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك؟ كتاب مرقوم. ليس هذا تفسير السجين، بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: إن كتاب الفجار، أي هو كتاب الفجار، مرقوم، أي مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب، لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، قال مقاتل، أي لا يؤمنون. ثم استأنف فقال: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. وأصل الرين الغلبة، يقال: رانت الخمر على عقله ترين رينا وريونا إذا غلبت عليه حتى سكر. ومعنى الآية: غلبت على قلوبهم المعاصي وأحاطت بها. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يموت القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ران على قلوبهم طبع عليها، أو ران على قلوبهم طبع عليها. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلا، يريد لا يصدقون. ثم استأنف فقال: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال بعضهم: عن كرامته ورحمته ممنوعون. وقال قتادة: هو ألا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وقال أكثر المفسرين: عن رؤيته. ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار، فقال: ثم إنهم لصال الجحيم، لداخل النار. ثم يقال: أي تقول لهم الخزنة هذا، أي هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون؟ كلا، قال مقاتل: لا يؤمن بالعذاب الذي يصلاه. ثم بين محل كتاب الأبرار، فقال: إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين في السماء السابعة تحت العرش. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش، أعمالهم مكتوبة فيه. وقال كعب وقتادة: هو قائمة العرش اليمنى. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجنة. وقال الضحاك: سدرة المنتهى. وقال بعض أهل المعاني: علو بعد علو، وشرف بعد الشرف. ولذلك جمعت بالياء والنون. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. ليس هذا بتفسير عليين، بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي مكتوب أعمالهم كما ذكرنا في كتاب الفجار، يشهده المقربون يعني الملائكة الذين هم في عليين، يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، على ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة. وقال مقاتل: ينظرون إلى عدوهم كيف يعذبون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياض. يسقون من رحيق خمر صافية طيبة مختوم، ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار، إلى أن يفك ختمه الأبرار. وقال مجاهد: مختوم، أي مطين، ختامه أي طينه مسك، كأنه ذهب إلى هذا المعنى. قال ابن زيد: ختامه عند الله مسك، وختام خمر الدنيا طين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا يرغب الراقبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل، ومزاجه من تسنيم، شراب ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم. وأصل كلمة السنام من العلو، يقال للشيء المرتفع سنام، ومنه سنام البعير، عينا يشرب بها المقربون، عينا نصب على الحال يشرب بها أي منها. وقيل يشرب بها المقربون الصرف، قوله عز وجل: إن الذين أجرموا أشركوا، يعني كفار قريش، كانوا من الذين آمنوا من فقراء المؤمنين يضحكون وبهم يستهزئون، وإذا مروا بهم يعني من المؤمنين بالكفار يتغامزون. والغمز الإشارة بالجفن والحاجب، أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاء. الغمز الإشارة بالجفن والحاجب، أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاء. وإذا انقلبوا يعني الكفار إلى أهلهم انقلبوا فكيهين، معجبين بما هم فيه، يتفكهون بذكرهم. وإذا رأوهم رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن هؤلاء لضالون، يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يرون أنهم على شيء، وما أرسلوا يعني المشركين عليهم يعني على المؤمنين حافظين أعمالهم، أي لم يوكلوا بحفظ أعمالهم. فاليوم يعني في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون إذا اطلعوا من الجنة إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار، ضحكوا على الأرائك من الدر والياقوت ينظرون إليهم في النار. قال الله تعالى: هل ثوب، هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون، أي جزاء استهزائهم بالمؤمنين. ومعنى الاستفهام ها هنا التقرير، وثوب وأثيب وأثاب بمعنى واحد. سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت انشقاقها من علامات القيامة، وأذنت لربها أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعت من الأذن وهو الاستماع، وحقت أي وحق لها أن تطيع ربها. وإذا الأرض مدت مد الأديم العكاظ وزيد في سعتها، وألقت أخرجت ما فيها من الموت والكنوز، وتخلت خلت منها، وأذنت لربها وحقت. واختلفوا في جواب إذا، قيل جوابه محذوف تقديره إذا كانت هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب، وقيل جوابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. ومجازه: إذا السماء انشقت لقي كل كادح ما عمله. وقيل جوابه: وأذنت، وحينئذ تكون الواو زائدة، ومعنى قوله كادح إلى ربك كدحا أي ساع إليه في عملك، والكدح سعي الإنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه، أي يؤثر. فملاقيه أي ملاقي جزاء عملك خيرا كان أو شرا. فأما من أوتي كتابه ديوان أعماله بيمينه ديوان أعماله بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش من الحساب يهلك. وينقلب إلى أهله يعني في الجنة من الحور العين والآدميات مسرورا بما أوتي من الخير والكرامة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فتغل يده اليمنى إلى عنقه، وتجعل يده الشمال وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا، ينادي بالويل والهلاك. إذا قرأ كتابه يقول: يا ويلاه يا ثبورا. ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا يعني في الدنيا باتباع هواه وركوب شهوته، إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع إلينا ولن يبعث. ثم قال: بلى، أي ليس كما ظن، بل يحور إلينا ويبعث. إن ربه كان به بصيرا، خلقه إلى أن بعثه. قوله عز وجل: فلا أقسم بالشفق. قال مجاهد: هو النهار كله. قال عكرمة: ما بقي من النهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. وقال قوم: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة. والليل وما وسق، أي جمع وضم، يقال والليل وما وسق أي جمع وضم، يقال وسقته أسق أسقه وسقا أي جمعته. واستوسقت الإبل إذا واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت. والمعنى: والليل وما جمع وما جمع وما وضم. ما كان بالنهار منتشرا من الدواب، وذلك أن الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه، والقمر إذا اتسق جمع واستوى وتم نوره وهو في الأيام البيض. لتركبن طبقا عن طبق، قرأ أهل مكة وحمزة والكسائي لتركبن بفتح الباء، لتركبن يعني لتركبن يا أيها النبي، وقال الشعبي ومجاهد سماء بعد سماء، وقال الكلبي يعني تصعد فيها، ويجوز أن يكون درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة القرب من الله تعالى والرفعة، وقال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد به السماء تتغير لونا بعد لون، فتصير تارة كالدهان وتارة كالمهل، فتنشق بالغمام مرة وتطوى أخرى. وقرأ الآخرون بضم الباء لأن المعنى بالناس أشبه، لأنه ذكر من قبل، فأما من أوتي كتابه بيمينه وشماله وذكر من بعده فما لهم لا يؤمنون. وأراد لتركبن حالا بعد حال وأمرا بعد أمر في موقف القيامة، يعني الأحوال تنقلب بهم فيصيرون في الآخرة على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا. وعن بمعنى بعد، وقال مقاتل يعني الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة. وقال عطاء مرة فقيرا ومرة غنيا. وقال عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الشدائد والأهوال والموت ثم البعث ثم العرض. وقال عكرمة حالا بعد حال رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم الشاب ثم الشيخ، فما لهم لا يؤمنون، استفهام إنكار. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لا يصلون، بل الذين كفروا يكذبون بالقرآن والبعث، والله أعلم بما يوعون في صدورهم من التكذيب. قال مجاهد يكتمون، فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص. سورة البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود، الأكثرون أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر. قال سعيد بن المسيب الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة. وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة. ثم تلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال عبد العزيز ابن يحيى الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود الله عز وجل، بيانه قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وعن مجاهد قال الشاهد آدم والمشهود يوم القيامة. وقال عكرمة الشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الشاهد هو الله عز وجل والمشهود يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم. وقيل الشاهد أعضاء بني آدم، بيانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. قتل أصحاب الأخدود أي لعن، والأخدود الشق المستطيل في الأرض كالنهر، وجمعه أخاديد، النار ذات الوقود بدل من الأخدود. قال الربيع بن أنس نجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار، وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم، إذ هم عليها قعود أي عند النار جلوس يعذبون المؤمنين. قال مجاهد كانوا قعودا على الكراسي عند الأخدود، وهم يعني الملك وأصحابه الذين خدوا الأخدود على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم شهود حضور. وما نقموا منهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. قال مقاتل ما عابوا منهم، وقيل ما علموا فيهم عيبا. قال الزجاج ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء من أفعالهم شهيد. إن الذين فتنوا عذبوا أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، يقال فتنت الشيء إذا أحرقته، نظيره يومهم على النار يفتنون. ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين، وقيل ولهم عذاب الحريق في الدنيا، وذلك أن الله أحرقهم بالنار التي أحرقوا بها المؤمنين ارتفعت إليهم من الأخدود، قاله الربيع ابن أنس والكلبي. ثم ذكر ما أعد للمؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. واختلفوا في جواب القسم، فقال بعضهم جوابه: قتل أصحاب الأخدود، يعني لقد قتل، وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وقال قتادة جوابه: إن بطش ربك لشديد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلم لشديد، كقوله إن أخذه أليم شديد، إنه هو يبدئ ويعيد، أي يخلقهم أولا في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت، وهو الغفور لذنوب المؤمنين الودود المحب لهم. ذو العرش المجيد، قرأ حمزة والكسائي المجيد بالجر على صفة العرش أي السرير العظيم، وقيل أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم، فقال رب العرش الكريم، ومعناه الكمال، والعرش أحسن الأشياء وأكملها. وقرأ الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش، فعال لما يريد، لا يعجزه شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه. قوله عز وجل: هل أتاك حديث الجنود، قد أتاك خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا على الأنبياء، ثم بين من هم فقال: فرعون وثمود، بل الذين كفروا من قومك يا أيها النبي في تكذيب لك وللقرآن كدأب من قبلهم، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار، والله من ورائهم محيط، عالم بهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن كان قبلهم، بل هو قرآن مجيد كريم شريف كثير الخير، ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة، في لوح محفوظ. قرأ نافع: محفوظ بالرفع على نعت القرآن، محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقرأ الآخرون بالجر على نعت اللوح، وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، ومنه تنسخ الكتب، محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان. سورة الطارق. والسماء والطارق، وهذا قسم، والطارق النجم يظهر بالليل، وما أتاك ليلا فهو طارق، وما أدراك ما الطارق. ثم فسره فقال: النجم الثاقب، أي المضيء المنير. قال مجاهد: المتوهج، إن كل نفس جواب القسم لما عليها حافظ، كل نفس عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما اكتسبت من خير وشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الحفظ من الملائكة، فلينظر الإنسان مما خلق، أي فليتفكر من أي شيء خلقه ربه، أي فلينظر نظر المتفكر. ثم بين فقال: خلق من ماء دافق مدفوق، أي مصبوب في الرحم، وهو المني، فاعل بمعنى مفعول، كقوله: عيشة راضية، والدفق الصب، وأراد ماء الرجل وماء المرأة، لأن الولد مخلوق منهما، وجعله واحدا لابتزاجهما، يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة، والترائب جمع تريبة، وهي عظام الصدر والنحر، إنه على رجعه لقادر. قال مجاهد: على رد النطفة في الإحليل، وقال عكرمة: على رد الماء في الصلب الذي خرج منه، وقال الضحاك: إنه على رد الإنسان ماء كما كان من قبل لقادر. وقال قتادة: إن الله تعالى على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت قادر، وهذا أولى الأقاويل، لقوله: يوم تبلى السرائر، وذلك يوم القيامة، تبلى السرائر تظهر الخفايا. وقال عطاء بن أبي رباح: السرائر فرائد الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة، فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد، فلو شاء العبد لقال: صمت ولم يصم، وصليت ولم يصل، فما له من قوة ولا ناصر، أي ما هذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله، ولا ناصر ينصره من الله. ثم ذكر قسما آخر فقال: والسماء ذات الرجع، أي ذات المطر، لأنه يرجع كل عام ويتكرر لأنه يرجع كل عام ويتكرر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو السحاب يرجع المطر، يرجع المطر أو يرجع المطر. والأرض ذات الصدع، أي تصدع وتنشق عن النبات والأشجار والأنهار. وجواب القسم قوله إنه، يعني القرآن، لقول فصل حق وجد، يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل باللعب والباطل. ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: إنهم يكيدون كيدا، يخافون النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون ما هم على خلافه. وأكيد كيدا، وكيد الله استدراجهم إياهم من حيث لا يعلمون، فمهل الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا وعيد من الله عز وجل لهم، أمهلهم رويدا قليلا. ومعنى مهل وأمهل أنظر ولا تعد ولا تعجل، أنظر ولا تعجل. فأخذهم الله يوم بدر، ونسخ الإمهال بآية السيف، سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، يعني قل سبحان ربي الأعلى. وقال قوم معناه: نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون. وقال آخرون: نزه تسمية ربك بأن تذكره أنت معظم ولذكره محترم. الذي خلق فسوى، قال الكلبي: خلق كل ذي روح فسوى اليدين والرجلين والعينين. وقال الزجاج: خلق الإنسان مستويا، ومعنى سوى عدل قامته أو عدل قامته. والذي قدر فهدى، قال أبو جاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراتعها. وقال مقاتل: والكلبي قدر لكل شيء مسلكه فهدى، عرفها كيف يأتي الذكر كيف يأتي الذكر الأنثى. وقيل: قدر الأرزاق فهدى لاكتساب الأرزاق والمعاش. وقيل: خلق المنافع في الأشياء، وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. والذي أخرج المرعى أنبت العشب، وما ترعاه النعم من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض، فجعله بعد الخضرة غثاء هشيما باليا، كالغثاء الذي تراه فوق السيل أحوى أسود بعد الخضرة. وذلك أن الكلأ إذا جف ويبس أسود. سنقرئك، سنعلمك بقراءة جبريل عليك، فلا تنسى إلا ما شاء الله، آية أن ما تنساه وما نسخ الله تلاوته من القرآن، إنه يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما. والمعنى أنه يعلم السر والعلانية. ونيسرك لليسرى، قال مقاتل: نهون عليك عمل الجنة، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: نيسرك لأن تعمل خيرا، واليسرى عمل الخير. وقيل: نوقفك للشريعة اليسرى، وهي الحنيفية السمحة. فذكر عظ بالقرآن، إن نفعت الذكرى الموعظة والتذكير. والمعنى: نفعت أو لم تنفع، سيذكر سيتعظ من يخشى الله عز وجل، ويتجنبها أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنها الأشقى، الشقي في علم الله، الذي يصلى النار الكبرى العظيمة والفظيعة، لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى، تطهر من الشرك، وقال لا إله إلا الله. وقال الحسن: من كان عمله زاكيا. وقال آخرون: هو صدقة الفطر. وذكر اسم ربه فصلى، قال: خرج إلى العيد فصلى صلاته. وقيل: الصلاة ها هنا الدعاء، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. قال عرفجة الأشجعي: كنا عند ابن مسعود رضي الله عنه فقرأ هذه الآية فقال لنا: أتدرون لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا: لا. قال: لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها، وأن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا، فأحببنا العاجل وتركنا الآجل. إن هذا يعني ما ذكر من قوله: قد أفلح من تزكى، إلى 4 آيات. لفي الصحف الأولى، أي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن، ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإيثار الخلق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الآخرة خير وأبقى. ثم بين الصحف فقال: صحف إبراهيم وموسى. قال عكرمة: والسدي هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى، سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ قد أتاك حديث القيامة، تخشى كل شيء بالأهوال. وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، خاشعة ذليلة عاملة ناصبة. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأسنان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم، لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلالة، يدخلون النار يوم القيامة. ومعنى النصب الدأب في العمل بالتعب. وقال عكرمة: والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناسبة في الآخرة في النار. وقال الحسن: لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار تصلى نارا حامية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد حميت، فهي تتلظى على أعداء الله، تسقى من عين آنية متناهية في الحرارة، قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت، فدفعوا إليها وردا عطاشا. قال المفسرون: لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت. هذا شرابهم. ثم ذكر طعامهم فقال: ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال مجاهد: هو نبت ذو شوك لاطئ بالأرض، تسميه قريش الشبرق، فإذا هاج سموها الضريع، وهو أخبث طعام وأبشعه. قال ابن زيد: أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق، وهو في الآخرة شوك من نار لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم وصف أهل الجنة فقال: وجوه يومئذ ناعمة. قال مقاتل: في نعمة وكرامة، لسعيها في الدنيا راضية، في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لغوا وباطلا، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة عندهم، ونمارق وسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب بعض، واحدتها نمرقة بضم النون، وزرابي يعني البسط العريضة مبثوثة مبسوطة، وقيل متفرقة في المجالس. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال أهل التفسير: لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه، فذكر لهم الله تعالى صنعه فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وكانت الإبل أعظم عيش العرب، لهم فيها منافع كثيرة، فكما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع. وإلى السماء كيف رفعت عن الأرض حتى لا ينالها شيء يغيرها، وإلى الجبال كيف نصبت على وجه الأرض مرساة لا تزول، وإلى الأرض كيف سطحت بسطت على. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل، أو يرفع مثل السماء، أو ينصب مثل الجبال، أو يسطح مثل الأرض غيري؟ فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسلط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان. نسختها آية القتال: إلا من تولى، استثناء منقطع عما قبله معناه، لكن من تولى وكفر بعد التذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو أن يدخله النار. وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر. إن إلينا إيابهم رجوعهم بعد الموت إن إلينا إيابهم رجوعهم بعد الموت يقال آب يؤوب أوبا وإيابه، ثم إن علينا حسابهم، يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله عز وجل. سورة الفجر. والفجر أقسم الله عز وجل بالفجر. روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو انفجار الصبح كل يوم، وهو قول عكرمة. وقال عطية عنه: صلاة الصبح. وقال قتادة: هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة، لأنه قرن به الليالي العشر وليالي عشر. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها العشر الأول من ذي الحجة. وقال أبو روق عن الضحاك: هي العشر الأول من شهر رمضان. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي العشر الأواخر من شهر رمضان. وقال يمن بن رباب: هي العشر الأول من المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء، والشفع والوتر. اختلفوا في الشفع والوتر، قيل الشفع على الخلق، قال الله تعالى: وخلقناكم أزواجا، والوتر هو الله عز وجل. وقال مجاهد ومسروق: الشفع الخلق كله، والوتر أو الوتر هو الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد. قال الحسن وابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله، منه شفع ومنه وتر أو وتر. وروى قتادة عن الحسن قال: هو العدد، منه شفع ومنه وتر. وقال قتادة: هو الصلوات، منها شفع ومنها وتر أو وتر. والليل إذا أيسر، أي إذا سار وذهب كما قال: والليل إذ أدبر. وقال قتادة: إذا جاء وأقبل وأراد كل ليلة. هل في ذلك، أي فيما ذكرت، قسم، أي مقنع ومكتفى في القسم، لذي حجر، لذي عقل، سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي. وأصل الحجر المنع، وجواب القسم قوله: إن ربك لبالمرصاد. واعترض بين القسم وجوابه قوله عز وجل: ألم ترى، قال الفراء: ألم تخبر. وقال الزجاج: ألم تعلم، ومعناه التعجب، كيف فعل ربك بعاد إرم يخوف أهل مكة، يعني كيف أهلكهم وهم كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء. واختلفوا في إرم، فقال سعيد بن المسيب: إرم ذات العماد دمشق، وبه قال عكرمة، وقال القرظي: هي الإسكندرية. وقال مجاهد: هي أمة، وقيل معناها القديمة. وقال قتادة ومقاتل: هم قبيلة من عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وسموا ذات العماد لأنهم كانوا أهل عمد وخيام وماشية سيارة. وقال بعضهم: سموا ذات العماد لطول قامتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني طولهم مثل العماد. وقوله لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، وهم الذين قالوا: من أشد منا قوة. وقيل: سموا ذات العماد لبناء بناه بعضهم. وثمود، أو بثمود، الذين جابوا الصخرة، قطعوا الحجر بالواد، يعني وادي القرى، كانوا يقطعون الجبال فيجعلون فيها بيوتا. وفرعون ذي الأوتاد، سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد، وقد ذكرناه في سورة صاد. والذين طغوا في البلاد، يعني عادا وثمود وفرعون، عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، قال قتادة، يعني لونا من العذاب صبه عليهم. قال أهل المعاني: هذا على الاستعارة، لأن السوط عندهم غاية العذاب، فجرى ذلك لكل نوع من العذاب. قال الزجاج: جعل صوته الذي ضربهم به العذاب. إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر. إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس: يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد. قال الكلبي: عليه طريق العباد لا يفوته أحد. قال مقاتل: ممر الناس عليه، والمرصاد والمرصد الطريق، وقيل مرجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم. وقال الحسن وعكرمة: يرصد أعمال بني آدم، والمعنى أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من هو بالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه امتحنه ربه بالنعمة، فأكرمه مال ونعمه بما وسع عليه، فيقول: ربي أكرمن بما أعطاني. وأما إذا ما ابتلاه بالفقر فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وقيل قدر بمعنى قدر وأعطاه قدر ما يكفيه، فيقول: ربي أهانن، أذلني بالفقر. وهذا يعني به الكافر، يعني به الكافر تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته. فقال: كلا، لم أبتله بالغنى لكرامته، ولم أبتله بالفقر لهوانه. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور على المال وسعة الرزق، ولكن الفقر والغنى بتقديره، فيوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لهوانه. إنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصيته، بل لا تكرمون اليتيم، لا تحسنوا إليه، وقيل لا تعطونه حقه. ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا تأمرون بإطعامه. وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها، أي لا يحض بعضكم بعضا. وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما، شديدا بأكل نصيبه ونصيب غيره، وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون نصيبهم. قال ابن زيد: الأكل اللم الذي يأكل كل شيء يجده، لا يسأل عنه أحلال أم حرام، ويأكل الذي له ولغيره. وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، يعني يحبون جمع المال ويولعون به، يقال جم المال في الحوض إذا كثر واجتمع. كلا، ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. وقال مقاتل: أي لا يفعلون ما أمروا به من إكرام اليتيم وإطعام المسكين. ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم، فقال عز من قائل: إذا دكت الأرض دكا دكا مرة بعد مرة، وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر، فلم يبق على ظهرها شيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. قال عطاء: يريد صفوف الملائكة وأهل كل سماء وأهل كل سماء صف على حدى. قال الضحاك: أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفا مختلطين بالأرض ومن فيها، فيكون 7 صفوف. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ، يعني يوم يجاء بجهنم. يتذكر الإنسان يتعظ ويتوب الكافر وأنى لهم الذكرى. قال الزجاج: يظهر التوبة، ومن أين له التوبة؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة، أي لآخرة التي لا موت فيها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ، ولا يوثق وثاقه يومئذ. وقيل: هو رجل بعينه، وهو أمية بن خلف، يعني لا يعذب كعذاب هذا الكافر، لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد، ولا يوثق كوثاقه أحد، بكسر الذال والثاء، أي لا يعذب أحد من الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ، ولا يوثق كوثاقه أحد، يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب والوثاق، وهو الإيثار في السلاسل والأغلال. قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، إلى ما وعد الله المصدق بما قال الله: ارجعي إلى ربك، إلى الله، راضية بالثواب، مرضية عنك، فادخلي في عبادي، أي مع عبادي في جنتي، وقيل في جملة عبادي الصالحين المطيعين المصطفين، وادخلي جنتي. سورة البلد: لا أقسم، يعني أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل أي حلال بهذا البلد، تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر، ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم. أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حتى قاتل وقتل، وأمر بقتل ابن خطل، وهو حتى قاتل وقتل وأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، ومقيس بن الصبابة وغيرهما، فأحل دماء قوم وحرم دماء قوم. والمعنى أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك على عظيم قدرها من حرمتها، فوعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحلها له حتى يقاتل فيها وأن يفتحها على يده، فهذا وعد من الله عز وجل بأن يحلها له. ووالد وما ولد، يعني آدم عليه السلام وذريته. لقد خلقنا الإنسان في كبد، روى والبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في نصب، قال الحسن: بكابد يكابد مصائب الدنيا وشدائده وشدائد الآخرة. وقال قتادة: في مشقة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا. وقال سعيد بن جبير: في شدة. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: في شدة خلق حمله وولادته ورضاعه، في شدة خلق، أو في شدة خلق حمله وولادته ورضاعه، وفي طامه وفي ساله ومعاشه وحياته وموته، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي يظن من شدته أن لن يقدر عليه الله تعالى. يقول أهلكت يعني أنفقت مالا لبدا، أي كثيرا بعضه على بعض من التلبيد في عداوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيحسب أن لم يره أحد؟ قال سعيد بن جبير وقتادة: أيظن أن الله لم يره ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ قال قتادة: نعم الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر. وهديناه النجدين. قال أكثر المفسرين: طريق الخير والشر، طريق الخير والشر، والحق والباطل، والهدى والضلال. وقال محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما: وهديناه النجدين، قال الثديين. وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك: والنجد طريق ارتفاع. فلا اقتحم العقبة. يقول: فهل أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك الرقاب وإطعام الصغبان، فيكون خيرا له من إنفاقه على عداوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول ابن زيد وجماعة. وقيل: فلا اقتحم العقبة، أي لم يقتحمها ولا جاوزها، والاقتحام الدخول في الأمر الشديد. وذكر العقبة ها هنا مثل ضرب، مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة. تقول: لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة ولا طعام. وهذا معنى قول قتادة. وقيل إنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بعقبة، فإذا اعتق رقبة وأطعم كان كمن اقتحم العقبة وجاوزها. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن هذه العقبة جبل في جهنم. وقال الحسن وقتادة: عقبة شديدة في النار دون الجسر، فاقتحموها بطاعة الله تعالى. وقال ابن زيد: يقول: فهل سلك الطريق التي فيها النجاة؟ ثم بين ما هي فقال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. أراد بفك الرقبة اعتاقها وإطلاقها، ومن أعتق رقبة كانت الرقبة فداءه من النار. وقال عكرمة: قوله فك رقبة يعني فك رقبة من الذنوب بالتوبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة. يقال: سغب يسغب سغب إذا جاع، يتيما ذا مقربة، أي ذا قرابة، يريد يتيما بينك وبينه قرابة، أو مسكينا ذا متربة قد لصق بالتراب من فقره وضره. وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو المطروح في التراب لا يقيه شيء، والمطرب مصدر ترب يترب تربى، ومطرب إذا افتقر. ثم كان من الذين آمنوا، ثم بين أن هذا القرب إنما تنفع مع الإيمان. وقيل: ثم بمعنى الواو: وتواصوا، أوصى بعضهم بعضا بالصبر على فرائض الله وأوامره، وتواصوا بالمرحمة برحمة الناس. أولئك أصحاب الميمنة، الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، مطبقة عليهم أبوابها، لا مطبقة عليهم أبوابها لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم. يقال: أصدت الباب وأوسدته، إذا أغلقته أطبقته. سورة الشمس. والشمس وضحاها. قال مجاهد: والكلب ضوءها، والضحى حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها. قال مجاهد: هو النهار كله. قال مقاتل: حرها كقوله في طه: ولا تضحى، يعني لا يؤذيك الحر. والقمر إذا تلاها تبعها، وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس، تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور. وقال الزجاج: وذلك حين استدار، يعني كمل ضوءه فصار تابعا للشمس في الإنارة، وذلك في الليالي البيض والنهار إذا جلاها، يعني إذا جل ظلمته كناية عن غير مذكور لكونه معروفا، والليل إذا يغشاها، يعني يغش الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق، والسماء وما بناها. قال الكلبي: ومن بناها وخلقها. وقال عطاء: يريد والذي بناها. وقال الفراء والزجاج: ما بمعنى المصدر، أي وبناؤها كقوله بما غفر لي ربي. والأرض وما طحاها بسطها، ونفس وما سواها عدل خلقها وسوى أعضاءها. قال عطاء: يريد جميع ما خلق من الجن والإنس، فألهمها فجورها وتقواها. قال ابن عباس: في رواية علي بن أبي طلحة: بين لها الخير والشر. وقال في رواية عطية: علمها الطاعة والمعصية. وروى الكلبي عن أبي صالح عنه: عرفها ما تأتي وما تتقي. وقال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها. قال ابن زيد: جعل فيها ذلك يعني بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور. واختار الزجاج هذا وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان، وهذا يبين أن الله عز وجل خلق في المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور. قد أفلح من زكاها، وهذا موضع القسم، أي فازت وسعدت نفس زكاها الله. وهذا موضع القسم أي فازت وسعدت نفس زكاها الله، أي أصلحها وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة. وقد خاب من دساها، أي خانت وخسرت نفس أضلها الله فأفسدها. وقال الحسن: معناه قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل، وقد خاب من دساها أهلكها وأضلها وحملها على المعصية، فجعل الفعل للنفس، ودساها أصله دسسها من التدسيس وهو إخفاء الشيء، فأبدلت السين الثانية ياء، والمعنى ها هنا أخملها وأخفى محلها بالكفر والمعصية. قوله عز وجل: كذبت ثمود بتغواها، بطغيانها وعدوانها، أي الطغيان حملهم على التكذيب. إذ انبعثت أشقاها، أي قام، والانبعاث هو الإسراع في الطاعة للباعث، أي كذبوا بالعذاب وكذبوا صالحا لما انبعث أشقاها وهو قدار بن سالف، وكان أشقر أزرق قصيرا قام لعقر الناقة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صالح ناقة الله، أي احذروا عقر ناقة الله. وقال الزجاج منصوب على معنى: ذروا ناقة الله وسقياها شربها، أي ذروا ناقة الله وذروا شربها من الماء، فلا تعرضوا للماء يوم شربها. فكذبوه يعني صالحا عليه السلام، فعقروها يعني الناقة، فدمدم عليهم ربهم. قال عطاء ومقاتل: فدمر عليهم ربهم فأهلكهم. قال المدرج: الدمدم الهلاك باستئصال بذنبهم بتكذيبهم الرسول وعقرها الناقة، فسواها فسوى الدمدمة عليهم جميعا وعمهم بها، فلم يفلت منهم أحد. وقال الفراء: سوى الأمة وأنزل العذاب بصغيرها وكبيرها، يعني سوى بينهم ولا يخاف عقباها عاقبتها. قال الحسن: معناه لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الضحاك والسدي والكلبي: هو راجع إلى العاقر في الكلام، نعم إلى العاقر في الكلام، تقديم وتأخير تقديره: إذا انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. سورة الليل. والليل إذا يغشى، أي يغشى النهار بظلمة فيذهب بضوئه، والنهار إذا تجلى بان وظهر من بين الظلمة. وما خلق الذكر والأنثى، يعني ومن خلق، وقيل هي ما المصدرية، أي خلق الذكر والأنثى. قال مقاتل والكلبي: يعني آدم وحواء. قوله: إن سعيكم لشتى، إن أعمالكم لمختلفة، فساعة في فكاك نفسه وساعة في قطبها أو عطبها. فأما من أعطى واتقى، أعطى ماله في سبيل الله واتقى ربه وصدق بالحسنى. قال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: وصدق بلا إله إلا الله، وهي رواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد: بالجنة، دليله قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة. وقيل صدق بالحسنى أي بالخلف، أي أيقن أن الله تعالى سيخلفه، وهي رواية عكرمة عن ابن عباس. وقال قتادة ومقاتل والكلبي: بموعود الله عز وجل الذي وعده، أي يفي به. وقيل صدق بالحسنى أي بالخلف، أي أيقن أن الله تعالى سيخلفه، وهي رواية عكرمة عن ابن عباس، أي سيخلفه، وهي رواية عكرمة عن ابن عباس. وقال قتادة ومقاتل والكلبي: بموعود الله عز وجل الذي وعده، أي يفي به، فسنيسره فسنهيئه في الدنيا لليسرى، أي للخلة اليسرى، وهي العمل بما يرضاه الله عز وجل. وأما من بخل بالنفقة في الخير واستغنى عن ثواب الله فلم يرغب فيه وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سنهيئه للشر بأن نجريه على يديه حتى يعمل بما لا يرضى الله، فيستوجب به النار. وقال مقاتل: نعسر عليه أن يأتي خيرا وما يغني عنه ماله الذي بخل به إذا تردى. قال مجاهد: إذا مات. وقال قتادة: أبو صالح هوى في جهنم. وما يغني عنه ماله الذي بخل به إذا تردى. قال مجاهد: إذا مات. وقال قتادة: أبو صالح هوى في جهنم. إن علينا للهدى، يعني البيان. قال الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال، وهو قول قتادة. قال: على الله بيان حلاله وحرامه. قال الفراء: يعني من سلك الهدى فعلى الله سبيله، كقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد، وإن لنا للآخرة والأولى، فمن طلبها من غير مالكها فقد أخطأ الطريق. فأنذرتكم يا أهل مكة نارا تلظى، أي تتلظى، يعني تتوقد وتتوهج، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب الرسول وتولى عن الإيمان. وسيجنبها الأتقى، يريد بالأشقى الشقي وبالأتقى التقي، الذي يؤتي ماله، يعطي ماله، يتزكى، يطلب أن يكون عند الله زاكيا لا رياء ولا سمعة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قول الجميع. قال ابن الزبير: كان أبو بكر رضي الله عنه يبتاع الضعف فيعتقهم، فقال أبوه: أي بني، لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك، فقال: منع ظهري، منع ظهري أريد. فنزل: وسيجنبها الأتقى، إلى آخر السورة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى يد يكافئه عليها إلا لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني لا يفعل ذلك مجازاة لأحد بيد له عنده، ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى في الدار الآخرة، ولسوف يرضى بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل. سورة الضحى، قوله عز وجل: والضحى، أقسم بالضحى وأراد به النهار كله، بدليل أنه قابله بالليل إذا سجى، نظيره قوله: أن يأتيهم بأسنا ضحى، أي نهارا. وقال قتادة ومقاتل: يعني وقت الضحى. وقال: الساعة التي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار في الحر والبرد والصيف والشتاء، والليل إذا سجى. قال الحسن: أقبل بظلامه، وهي رواية العوف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الوالبي عنه: إذا ذهب. قال عطاء: والضحاك غطى كل شيء بالظلمة. وقال مجاهد: استوى. وقال قتادة وابن زيد: سكن واستقر ظلامه، فلا يزداد بعد ذلك. يقال: ليل ساج وبحر ساج إذا كان ساكنا. قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، هذا جواب القسم، أي ما تركك منذ اختارك ولا أبغضك منذ أحبك، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشفاعة في أمته حتى يرضى، وهو قول علي والحسن. قيل: ولسوف يعطيك ربك من الثواب، وقيل: من النصر والتمكين وكثرة المؤمنين فترضى. ثم أخبره الله عز وجل عن حالته التي كان عليها قبل الوحي، وذكره نعمه، فقال جل ذكره: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما صغيرا فقيرا حين مات أبواك ولم يخلف لك مالا ولا مأوى، فجعل لك مأوى تأوي إليه، وضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنى، ووجدك ضالا فهدى، يعني ضالا عما أنت عليه، فهداك للتوحيد والنبوة. قال الحسن: والضحاك وابن كيسان: ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها. وقيل: ضالا في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب، جدك عبد المطلب. ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك بمال خديجة ثم بالغنائم. وقال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزق واختاره الفراء. وقال: لم يكن غنيا عن كثرة المال، ولكن الله رضاه بما آتاه، وذلك حقيقة الغنى. ثم أوصاه باليتامى والفقراء، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر. قال مجاهد: لا تحتقر اليتيمة فقد كنت يتيما. وقال الفراء والزجاج: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم. فأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر. قال المفسرون: يريد السائل على الباب، يقول: لا تنهره، لا تزجره إذا سألك، فقد كنت فقيرا، فأما أن تطعمه فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا. يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. قال قتادة: رد السائل برحمة ولين. وروى عن الحسن في قوله وروي عن الحسن في قوله: أما السائل فلا تنهر، قال طالب العلم. وأما بنعمة ربك فحدث. قال مجاهد: يعني النبوة. وقال الليث عن مجاهد: يعني القرآن، وهو قول الكلبي أمره أن يقرأه. وقال مقاتل: أشكر لما ذكر من النعم عليك في هذه السورة من جبر اليتيم والهدي بعد الضلالة والإقناع بعد العيلة، والتحدث بنعمة الله شكر. ألم سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك، ألم نفتح ونوسع ونولينا لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة، ووضعنا عنك وزرك. قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: حططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية. وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو، وقينا ذنوب أمتك، فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهم. الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك فأوهنه حتى سمع له نقيض أو صوت، حتى سمع له نقيض أي صوت أو سمع له نقيض أي صوت. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: يعني خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها، ورفعنا لك ذكرك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك. قال الله تعالى: إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكرت ذكرت معي. وعن الحسن قال: ورفعنا لك ذكرك، إذا ذكرت ذكرت. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر، ولو أن عبدا عبد الله وصدقه في كل شيء ولم يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لم ينتفع بشيء، وكان كافرا، ثم وعده اليسر والرخاء بعد الشدة، وذلك أنه كان بمكة في شدة، فقال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي مع الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين يسرا ورخاء، بأن يظهرك عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به. إن مع العسر يسرا كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا قد جاءكم اليسر، لن يغلب عسر يسرين، فإذا فرغت فانصب أي فتعب، والنصب التعب. قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي رضي الله عنهم: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء، وارغب إليه في المسألة يعطيك. وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادعو لدنياك وآخرتك. وقال الحسن وزيد ابن أسلم: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك. وقال منصور عن مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصل. وقال حيان عن الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، أي استغفر لذنبك وللمؤمنين، وإلى ربك فارغب. قال عطاء: تضرع إليه راهبا من النار راقبا في الجنة. وقيل: فارغب إليه في جميع أحوالك. قال الزجاج: أي اجعل رغبتك إلى الله وحده. سورة التين: والتين والزيتون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو تينكم الذي تأكلونه، وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت. وقيل: خص التين بالقسم لأنها فاكهة مختصة لا عجم فيها، شبيهة بفواكه الجنة. والزيتون شجرة مباركة جاء بها الحديث، وهو تمر ودهن يصلح للإسباق والاصطباح. وقال عكرمة: هما جبلان. قال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس، لأنهما ينبتان التين والزيتون. وقال الضحاك: هما مسجدان بالشام. وقال ابن زيد: التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس. وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيليا. وطور سينين يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وذكرنا معناه عند قوله: وشجرة تخرج من طور سيناء. وهذا البلد الأمين أي الآمن، يعني مكة يأمن فيه الناس في الجاهلية والإسلام. هذه أقسام، والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أعدل قامة وأحسن صورة. وذلك أنه خلق كل حيوان منكبا على وجهه إلا الإنسان، خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده مزينا بالعقل والتمييز، ثم رددناه أسفل سافلين، يريد إلى الهرم وأرذل العمر، فينقص عقله ويضعف بدنه. والسافلون هم الضعفاء والزمناء والأطفال. فالشيخ الكبير من هؤلاء جميعا، وأسفل السافلين نكرة تعم الجنس. وفي مصحف عبد الله: أسفل السافلين. وقال الحسن وقتادة ومجاهد: يعني ثم رددناه إلى النار، يعني إلى أسفل السافلين، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض. ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار. ومن قال بالقول الأول قال: رددناه أسفل سافلين، فزالت عقولهم وانقطعت أعمالهم، فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنه يكتب لهم بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب والصحة، فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع، لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل. وقال الضحاك: أجر بغير عمل. ثم قال: إلزاما للحجة، فما يكذبك أيها الإنسان بعد، أي بعد هذه الحجة والبرهان بالدين بالحساب والجزاء والمعنى، ألا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر وتقول: إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني. فما الذي يكذبك بالمجازات بعد هذه الحجج؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، بأقضى القاضين؟ قال مقاتل: يحكم بينك وبين أهل التكذيب يا أيها النبي. سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أكثر المفسرين على أن هذه أول سورة نزلت من القرآن، وأول ما نزل 5 آيات من أولها إلى قوله: ما لم يعلم، والمعنى اذكر اسمه. أمر أن يبتدئ القراءة باسم الله تأديبا: الذي خلق. قال الكلبي: يعني الخلائق. ثم فسره فقال: خلق الإنسان يعني ابن آدم من علق، جمع علقة. اقرأ، كرره تأكيدا. ثم استأنف فقال: وربك الأكرم. فقال الكلبي: الحليم، عن جهل العباد لا يعجل عليهم بالعقوبة، الذي علم بالقلم يعني الخط والكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم من أنواع الهدى والبيان. وقيل: علم آدم الأسماء كلها. وقيل: الإنسان ها هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيانه، وعلمك ما لم تكن تعلم. كلا حقا، إن الإنسان ليطغى، ليتجاوز حده ويستكبر على ربه. أن لأن رآه استغنى، أن رأى نفسه غنيا. قال الكلبي: يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغيرهما. إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع في الآخرة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نزل في أبي، في أبي جهل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ومعنى أرأيتها هنا تعجيب للمخاطب، وكرر هذه اللفظة للتأكيد. أرأيت إن كان على الهدى، يعني العبد المنهي وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى يعني بالإخلاص والتوحيد. أرأيت إن كذب، يعني أبا جهل وتولى عن الإيمان. وتقدير نظم الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى وأمر بالتقوى، والناهي مكذب متول عن الإيمان. فما أعجب من هذا؟ ألم يعلم، يعني أبا جهل، بأن الله يرى ذلك فيجازيه به؟ كلا، لا يعلم ذلك. لئن لم ينتهي عن إيذاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبه لنسفعن بالناصية، لنأخذن بناصيته، فلنجرنه من النار. كما قال: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يقال: سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا، والناصية شعر مقدم الرأس. ثم قال على البدل: ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها كاذب خاطئ. قال ابن عباس: لما نهى رضي الله عنهما لما نهى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: أتنتهرني؟ فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا. قال الله عز وجل: فليدع ناديه، أي قومه عشيرته، فليستنصر بهم. سندعو الزبانية، جمع زبن مأخوذ من الزبن، وهو الدف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد زبانية جهنم، سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها. قال الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشداد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. ثم قال: كلا، ليس الأمر على ما عليه أبو جهل، لا تطعه في ترك الصلاة، واسجد، صل لله، واقترب من الله. سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، كناية عن غير مذكور، أنه أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فوضعه في بيت العزة، ثم كان ينزل به جبريل عليه السلام نجوما في 20 سنة. ثم عجب نبيه فقال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام، يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة، كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. واختلفوا في وقتها، فقال بعضهم: إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفعت، وعامة الصحابة والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: هي ليلة من ليالي السنة. والجمهور من أهل العلم على أنها في شهر رمضان، واختلفوا في تلك الليلة. قال أبو رزين العقيلي: هي أول ليلة من شهر رمضان. وقال الحسن: ليلة 17، وهي الليلة التي كانت سبيحتها وقعة بدر. والصحيح والذي عليه الأكثرون أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، واسمه الأعظم في الأسماء، ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها، وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها، وأخفى قيام الساعة ليجتهد في الطاعات حذرا من قيامها. ليلة القدر خير من 1000 شهر، معناه عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. قوله عز وجل: تنزل الملائكة والروح، يعني جبريل عليه السلام معهم فيها، أي في ليلة القدر، بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر من الخير والبركة، كقوله: يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. سلام هي، قال عطاء، يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته. قال الشعبي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. قال الكلبي: الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنة سلموا عليه من ربه حتى يطلع الفجر. وقيل: تم الكلام عند قوله: بإذن ربهم من كل أمر. ثم ابتدأ فقال: سلام هي، أي ليلة القدر سلام وخير كلها، ليس فيها شر. قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلام. وقال مجاهد: يعني أن ليلة القدر سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها أذى حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، إلى مطلع الفجر. سورة البينة. لحظة سيدي. سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين وهم عبدة الأوثان منفكين زائلين منفصلين، يقال فككت الشيء فانفك أي انفصل حتى تأتيهم البينة، لفظه مستقبل ومعناه الماضي، أي حتى أتتهم الحجة الواضحة، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإسلام والإيمان. فهذه الآية في من آمن من الفريقين أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فآمنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلال. ثم فسر البينة فقال: رسول من الله يتلو يقرأ صحفا كتابا يريد ما يتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن، لأنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب، قوله مطهرة من الباطل والكذب والزور. فيها أي في الصحف كتب، يعني الآيات والأحكام المكتوبة فيها، قيمة عادلة مستقيمة غير ذات عوج. ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله، فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا، فآمن به بعضهم وكفر آخرون. ثم ذكر ما أمروا به في كتبهم فقال: وما أمروا، يعني هؤلاء الكفار، إلا ليعبدوا الله، يعني إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن عباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين، حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، يقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاتها ويؤتوا الزكاة عند محلها، وذلك الذي أمروا به دين القيمة، أي الملة والشريعة المستقيمة. وقيل القيمة هي الكتب التي جرى ذكرها، وأي وذلك دين الكتب القيمة فيما تدعو إليه وتأمر به. ثم ذكر ما للفريقين فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه وتناهى عن المعاصي. وقيل الرضا ينقسم إلى قسمين: رضا به ورضا عنه، فالرضا به ربا ومدبرا، والرضا عنه فيما يقضي ويقدر. سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض حركت الأرض حركة شديدة لقيام الساعة، زلزالها تحريكها، وأخرجت الأرض أثقالها موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها، وقال الإنسان ما لها. قيل في الآية تقديم وتأخير، تقديره يومئذ تحدث أخبارها فيقول الإنسان ما لها، أي تخبر الأرض بما عمل عليها، لأن ربك أوحى لها، أي أمرها بالكلام وأذن لها بأن تخبر عما عمل عليها. قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس، يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض أشتاتا متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار، ليروا أعمالهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليروا جزاء أعمالهم، والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقا لينزل منازلهم من الجنة والنار. فمن يعمل مثقال ذرة وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النمل خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا أراه الله له يوم القيامة، فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فيرد حسناته ويعذب بسيئاته. سورة العاديات: وأما الكافر فيرد حسناته ويعذب بسيئاته، أو فيرد حسناته ويعذب بسيئاته. سورة العاديات: والعاديات ضبحا، هي الخيل العادية في سبيل الله تضبح، والضبح صوت أجوافها إذا عدت، قوله ضبحا نصب على المصدر، مجازه والعاديات تضبح ضبحا. وقال علي: هي الإبل في الحج تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى، فالموريات قدحا، هي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة، يعني والقادحات قدحا يقدحن بحوافرهن. وقال مجاهد وزيد بن أسلم هي مكر الرجال، يعني رجال الحرب. والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر لصاحبه أما والله لأقدحن لك ثم لأورين لك. فالمغيرات صبحا، هي الخيل تغير بفرسانها على العدو عند الصباح، هذا قول أكثر المفسرين. وقال القردي هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى، والسنة ألا تدفع حتى تصبح، والإغارة سرعة السير. فأثرنا به أي هيجنا بمكان سيرها كناية عن غير مذكور، لأن المعنى مفهوم نقع غبارا والنقع الغبار، فوسطنا به جمعا أي دخلنا به وسط العدو. قال القرزي يعني جمع منى، أقسم الله بهذه الأشياء، إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة رضي الله عنهم لكنود لكفور جحود لنعم الله تعالى. قال الكلبي هو بلسان مضر وربيعة الكفور، وبلسان كندة وحضرموت العاصي. وقال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. وقال عطاء هو الذي لا يعطف النائب مع قومه. وقال أبو عبيدة هو قليل الخير، والأرض الكرود التي لا تنبت شيئا، وإنه على ذلك لشهيد. قال أكثر المفسرين وإن الله على كونه كنودا لشاهد. وقال ابن كيسان الهاء راجعة إلى الإنسان، أي إنه شاهد على نفسه بما يصنع، وإنه يعني الإنسان لحب الخير أي لحب المال لشديد أي لبخيل، أي إنه من أجل حب المال لبخيل، أي إنه من أجل حب المال لبخيل، يقال لبخيل شديد ومتشدد. وقيل معناه إنه لحب الخير لقوي أي شديد الحب للخير أي المال. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور وحصل ما في الصدور، أي ميز وأبرز ما فيها من خير أو شر، إن ربهم بهم جمع الكناية، لأن الإنسان اسم الجنس. يومئذ لخبير عالم. قال الزجاج الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره، ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. سورة القارعة. القارعة اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع. ما القارعة؟ تهويل وتعظيم. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش الطير التي تراها تتهافت في النار، والمبثوث المفرق. وقال الفراء كغوغاء الجراد، شبه الناس عند البعث بها، يموج بعضهم في بعض ويركب بعضهم بعضا من الهول كما قال، كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوف. فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية مرضية في الجنة. قال الزجاج ذات رضا يرضاها صاحبها. وأما من خفت موازينه رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية، مسكنه النار. سمي المسكن أمة لأن الأصل في السكون إلى الأمهات، والهاوية اسم من أسماء جهنم، وهو الهوات لا يدرك قعرها. قال قتادة هي كلمة عربية، كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قال هوت أمه، وهي أراد أم رأسه، يعني أنهم يهوون في النار على رؤوسهم. وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح. وما أدراك ما هي؟ يعني الهاوية، وأصلها ما هي أدخل الهاء فيها للوقف ثم فسرها فقال نار حامية أي حارة قد انتهى حرها. سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر، شغلتكم المباهات والمفاخرة بكثرة المال والعدد في عن طاعة ربكم وما ينجيكم من سخطه، حتى زرتم المقابر، حتى متم ودفنتم في المقابر، ثم رد الله عليهم فقال كلا ليس الأمر بالتكاثر سوف تعلمون، وعيد لهم، ثم تكرره تأكيدا فقال ثم تكرره تأكيدا فقال ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن ومقاتل هو وعيد بعد وعيد، والمعنى سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. وقال الضحاك كلا كلا سوف تعلمون يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون يعني المؤمنين، وكان يقرأ الأولى بالتاء والثانية بالياء. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف يعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين أي علما يقينا، فأضاف العلم إلى اليقين كقوله لهو حق اليقين، وجواب لو محذوف أي لو تعلمون علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. قال قتادة: كنا نتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. لترون الجحيم. قرأ ابن عامر والكسائي: لترون بضم التاء من أريته الشيء. وقرأ الآخرون بفتح التاء أي ترونها بأبصاركم من بعد، ثم لترونها مشاهدة عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: الأمن والصحة. وقال قتادة: إن الله يسأل كل ذي نعمة عما أنعم عليه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العبيد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. قال عكرمة: عن الصحة والفراغ. وقال سعيد بن جبير: عن الصحة والفراغ والمال. قال محمد بن كعب: يعني عما أنعم عليكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالي: عن الإسلام والسنن. وقال الحسين بن الفضل: تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. سورة العصر والعصر. قال ابن عباس: والدهر. قيل: أقسم به لأن فيه عبرة للناظر، لأن فيه عبرة للناظر. وقيل معناه: ورب العصر. وكذلك في أمثاله. وقال ابن كيسان: أراد بالعصر الليل والنهار، يقال لهما العصران. وقال الحسن: من بعد زوال الشمس إلى غروبها. وقال قتادة: آخر ساعة من ساعات النهار. وقال مقاتل: أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، إن الإنسان لفي خسر أي خسران ونقصان. قيل أراد به الكافر بدليل أنه استثنى المؤمنين، والخسران ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي، وهما أكبر رأس ماله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم ليسوا في خسران، وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق بالقرآن. قاله الحسن وقتادة وقال مقاتل: بالإيمان والتوحيد، وتواصوا بالصبر على أداء الفرائض وإقامة أمر الله. وروى ابن عون عن إبراهيم قال: أراد أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وتراجع، إلا المؤمن أو إلا المؤمنين فإنهم يكتب لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم. سورة الهمزة. ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباقون للبراء العنت. ومعناهما واحد وهو العياب. وقال مقاتل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة الذي يعيبك في الوجه. وقال أبو العالية والحسن بضده. وقال سعيد بن جبير وقتادة: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم، واللمزة الطعان عليهم. وقال ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. وقال سفيان الثوري: ويعيبهم. وقال سفيان الثوري: ويهمز بلسانه ويلمز بعينيه. ومثله قال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ، واللمزة الذي يومض بعينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبه، وهما لغتان للفاعل نحو سخر وضحك، الذي يسخر ويضحك من الناس. وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء بالعنف. ثم وصفه فقال: الذي جمع مالا وعدده أحصاه. وقال مقاتل: استعده وادخره وجعله عتادا له، يقال أعددت الشيء وعددته إذا أمسكته. يحسب أن ماله أخلده في الدنيا، يظن أنه لا يموت مع يساره. كلا، رد عليه أن لا يخلده ماله. لينبذن ليطرحن في الحطمة في جهنم، والحطمة من أسماء النار مثل صقر ولظى، سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي التي بلغ ألمها وجعها إلى القلوب. والاطلاع والبلوغ التطلع بمعنى واحد. يحكى عن العرب متى طلعت أرضنا أي بلغت، ومعنى الآية أنها تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده. قال القرظي: والكلب إنهم عليهم مؤسدة، إنها عليهم مؤسدة مطبقة مغلقة في عمد ممددة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل سدت عليهم بها الأبواب. وقال قتادة: بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار. وقيل هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار، أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممتدة، وهي في قراءة عبد الله رضي الله عنه بعمد بالباء. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم ريح. والممددة من صفة العمد أي مطولة، فتكون أرسخ من القصيرة. سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أبرهة ابن الصياح وأتباعه الذين قصدوا هدم الكعبة. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة. وقوله في تضليل عما أرادوا، ضلل كيدهم حتى لم يصلوا إلى الكعبة وإلى ما أرادوه بكيدهم. وقال مقاتل: في خسارة، وقيل في بطلان. وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا، وقيل أقاطيع كالإبل المؤبلة. قال أبو عبيدة: أبابيل جماعات لتفرقة، يقال جاءت الخيل أبابيل من ها هنا وها هنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع. وقال الربيع: لها أنياب كأنياب السباع. وقال سعيد بن جبير: خضر لها مناقير صفر. وقال قتادة: طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، مع كل طائر 3 أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، لا تصيب شيئا إلا هشمت، ترميهم بحجارة من سجيل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: صاحت الطير ورمتهم بالحجارة، فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة، فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، وإن وقع على رأسه خرج من دبره، فجعلهم كعصف مأكول، كزرع وتين أكلته الدواب فراسته فيبس وتفرقت أجزاؤه، شبه تقطع سالهم بتفرق أجزاء الروث. قال مجاهد: العصف ورق الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. وقال عكرمة: كالحب إذا أكل فصار أجوف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف له. سورة قريش: لإيلاف قريش. عدى بعضهم سورة الفيل، وهذه سورة واحدة لا فصل بينها، وقالوا: اللام في لإيلاف تتعلق بالسورة التي قبلها، وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة، وقال: لإيلاف قريش. وقال الزجاج: المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي هلك أصحاب الفيل، أي هلك أصحاب الفيل لتبقى قريش، وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف، وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. وقال مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. والعامة على أنهما سورتان، واختلفوا في العلة الجالبة للام في قوله لإيلاف. قال الكسائي والأخفش: هي لام التعجب، يقول: إعجاب لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، وتركهم عبادة رب البيت. وقال الزجاج: هي مردودة إلى ما بعدها تقديره، فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن عيينة: لنعمتي على قريش، وقريش هم ولد النضر بن كنانة، وكل من ولده وكل من ولده النضر فهو قرشي، ومن لم يلده النضر فليس بقرشي، قوله تعالى إيلافهم بدل من الإيلاف الأول، رحلة الشتاء والصيف، رحلة نصب على المصدر أي ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف، كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة، إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ، والأخرى في الصيف إلى الشام، وكان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا ضرع، وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم، وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء، كانوا يقولون قريش سكان حرم الله وولاة بيته، فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة، وأمرهم الله بعبادة رب البيت فقال فليعبدوا رب هذا البيت أي الكعبة الذي أطعمهم من جوع أي من بعد جوع بحمل الميرة إلى مكة، وآمنهم من خوف بالحرم وكونهم من أهل مكة حتى لم يتعرض لهم في رحلتهم حتى لم يتعرض لهم في رحلتهم سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء والحساب، فذلك الذي يدع اليتيم يقهره ويدفعه عن حقه، والدع الدفع بالعنف والجفوة، ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال إضاعة الوقت. قال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الصلاة، ويصلونها في العلانية إذا حضروا، لقوله تعالى الذين هم يراءون. وقال في وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وقال قتادة ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصل، قيل لا يرجون لها ثوابا إن صلوا ولا يخافون عقابا إن تركوا. وقال مجاهد غافلون عنها يتهاونون بها. وقال الحسن هو الذي إن صلاها صلاها رياء وإن فاتته لم يندم. وقال أبو العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها ويتمنون ويمنعون الماعون. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال هي الزكاة. وقال عبد الله بن مسعود الماعون الفأس والدلو والقدر وأشبه ذلك. وقال مجاهد الماعون العارية. وقال عكرمة أعلاها الزكاة المعروفة وأدناها عارية المتاع. وقيل الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. قال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. قال الحسن هو القرآن. قال عكرمة النبوة الكتاب. والمعروف أنه نهر في الجنة أعطاه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قوله عز وجل فصل لربك وانحر. قال محمد بن كعب إن أناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي وينحر لله عز وجل. وقال عكرمة وعطاء وقتادة فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك. وقال سعيد بن جبير ومجاهد فصل الصلوات المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى، قوله تعالى إن شانئك عدوك ومبغضك هو الأبتر هو الأقل الأذل المنقطع دابره. سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم في الاستقبال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال. وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، وذلك أنهم قالوا إن سرك أن ندخل في دينك عاما فادخل في ديننا عاما، فنزلت هذه السورة لكم دينكم الشرك ولي دين الإسلام. سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح يا أيها النبي على من عاداك وهم قريش، والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا زمرا وأرسالا، القبيلة بأسرها والقوم بأجمعهم من غير قتال، قال الحسن: لما فتح الله عز وجل مكة على رسوله قالت العرب بعضها البعض إذا ظفر محمد بأهل الحرم، وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل، فليس لكم به يدان، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فإنك حينئذ لاحق به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه السورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه. وقال الحسن: أعلم أنه قد اقترب أعلم أنه قد اقترب أجله، فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل الصالح. قال قتادة ومقاتل: عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة 70 يوما. سورة المسد: تبت يدا، أي خابت وخسرت، يدا أبي لهب، أي هو. أخبر عن يديه، والمراد به نفسه على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله، وقيل اليد صلة، كما يقال يد الدهر ويد الرزايا والبلايا، وقيل المراد به ماله وملكه. يقال فلان قليل ذات اليد، يعنون به المال والثياب والخسارة والهلاك. وأبو لهب هو ابن عم عبد هو ابن عبد المطلب وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى. وتبت أبو لهب وتب أبو لهب وقرأ عبد الله رضي الله عنه وقد تب. وقال الفراء: الأول دعاء والثاني خبر، كما يقال أهلكه الله وقد فعل. ما أغنى عنه ماله، أي ما يقني، قيل أي شيء يغني عنه ماله، أي أي شيء يغني عنه ماله، أي ما يدفع عنه عذاب الله ما جمع من المال. وكان صاحب مواش، وما كسب قيل يعني ولده، لأن ولد الإنسان من كسبه، كما جاء في الحديث: أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه، وأن ولده من كسبه. ثم وعده بالنار فقال: سيصلى نارا ذات لهب، أي نارا تلتهب عليه. وامرأته أم جميل بنت حرب ابن أمية، أخت أبي سفيان، حمالة الحطب. قال زيد والضحاك: كانت تحمل الشوك والعضاها فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتقعرهم لتعقرهم. وهي رواية عطية عن ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد والسدي: كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس، وتوقد نارها كما توقد النار الحطب. يقال فلان يحطب على فلان إذا كان يغري به، في جيدها في عنقها، وجمعه أجياد، حبل من مسد. واختلفوا فيه، قال ابن عباس وعروة بن الزبير رضي الله عنهم: سلسلة من حديد ذرعها 70 ذراعا، تدخل في فيها وتخرج من دبورها، ويكون سائرها في عنقها، وأصله من المسد وهو الفتل. والمسد ما فتل وأحكم من أي شيء كان، يعني السلسلة التي في عنقها، ففتلت من الحديد فتلا محكما، ففتلت من الحديد فتلا محكما. وروى الأعمش عن مجاهد: من مسد، أي من حديد. قال ابن زيد: حبل من شجر ينبت باليمن يقال له مسد. قال قتادة: قلادة من ودع. وقال الحسن: كانت خرزات في عنقها. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. روى أبو العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد، أي واحد، ولا فرق بين الواحد والأحد، الله الصمد. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير: الصمد الذي لا جوف له. قال الشعبي: الذي لا يأكل ولا يشرب. وقيل تفسيره ما بعده. وروى أبو العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأن من يولد سيموت، ومن يرث يورث منه، من يرث يورث منه. قال أبو وائل: شقيق بن سلمة هو السيد الذي قد انتهى سؤدده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد، هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد. وعن سعيد بن جبير أيضا: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقيل هو السيد المقصود في الحوائج. وقال القتادة: الصمد الباقي بعد فناء خلقه، وقال عكرمة الصمد الذي ليس فوقه أحد، وقال الربيع الذي لا تعتريه الآفات، وقال مقاتل بن حيان الذي لا عيب فيه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرأ حمزة وإسماعيل كفوا ساكنة الفاء مهموزا وكفؤا، وقرأ حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همز، وقرأ الآخرون بضم الفاء مهموزة، وكلها لغات صحيحة، ومعناه المثل أو المثل، أي هو أحد. وقيل هو على التقديم والتأخير مجازه، لم يكن له أحد كفؤا أي مثل. قال مقاتل: قال مشركو العرب الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة والمثل. سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. أراد بالفلق الصبح، وهو قول أكثر المفسرين، وروي عن ابن عباس أنه سجن في جهنم، وقال الكلبي واد في جهنم، وقال الضحاك يعني الخلق، والأول هو المعروف من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، المراد به القمر إذا خسف واسود، وقب أي دخل في الخسوف أو أخذ في الغيبوبة وأظلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم، والغسق الظلم، يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم، وهو قول الحسن ومجاهد، يقال الليل إذا أقبل ودخل، والوقوب الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس. قال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار. وقيل سمي الليل غاسقا لأنه أبرد من النهار، والغسق البرد. ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. قال أبو عبيدة: هن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني اليهود، فإنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، يعني الشيطان، يكون مصدرا واسما. قال الزجاج: يعني الشيطان ذا الوسواس الخناس الرجع، وهو الشيطان جاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. قال الخناس: له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان، فإذا ذكر العبد ربه خنس. ويقال: رأسه كرأس الحية، واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس، وإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه. فذلك الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع، من الجنة والناس، يعني يدخل في الجني كما يدخل في الإنس، ويوسوس الجني كما يوسوس الإنس، ويوسوس الجني كما يوسوس الإنس. قاله الكلبي. وقوله في صدور الناس أراد بالناس ما ذكر من بعد، وهو الجنة والناس، فسمي الجن ناسا كما سماهم رجالا، فقال: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا سيدي. أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، آمين بارك آمين الله فيك، آمين يا سيدي، أكثر الحمد منا لله. منكم، وأتم الله علينا وعليكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي من علينا بختم مختصر تفسير الإمام البغوي رحمه الله، هذا الكتاب الذي يعتبر من الكتب التي تعتني بذكر تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبكلام سلف هذه الأمة من العلماء المعتبرين، والحمد لله قرأناه من بدايته إلى المختصر من بدايته إلى نهايته، وكان هذا التفسير خير ما يعني ننصح به طلاب العلم، هو خالي من التأويلات ومن علم الكلام وغير ذلك، وهذا يعني يعتبر ميزة لهذا التفسير الطيب المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وإن شاء الله تعالى نعقد مجلسا بعد العيد نقرأ فيه أطراف مختصر التفسير البغوي من سورة مكة وسورة الناس، وكذلك أطراف بعض كتب التفسير الأخرى، ويكون فيه حضور لمشايخنا إن شاء الله تعالى، ندعو إليه بعض المشايخ الفضلاء، ونسأل الله التوفيق والسداد. في نهاية المجلس أجيد الإخوة جميعا بما قرأ في هذا المجلس والمجالس السابقة من مختصر تفسير الإمام البغوي وبأصله أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأظن يعني لو معانا حد من الشيوخ ممكن أيضا نستجيزه إن شاء الله. الشيخ أبو عمار ياسر بن علي قابلنا ممكن وتشرف وتشرفنا يا سيدي. بجد شيخ ياسر طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله نلتقي بعد العيد بإذن الله تعالى. أحسن الله نسأل إليكم الله وجزاكم وإياكم خير. وجزاكم متى الله يا خير. سيدي؟ إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. خلاص حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، كل عام وأنتم بخير يا سيدي. تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا شيخنا والشيخ ناصر والأخوة جميعا. آمين آمين، وإياكم جميعا يا سيدي. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. يا الصلاة